حصريا على موقع djkimo.com. افكر بيك واحلم بيك واشتاق لك، صاير كل شغار قلبي نار واحتاج لك، القى حياتي دمار ما ادري ايش صار من دونك، يدخل قلبي اندار من ما اشوف عيونك. قلي قلي قلي يا المحتني، قلي من تروح يروح الروح انا بقلب شخلي. احلى غرام ممنونه يمك وضع التمام، اصحى وانام مجنونه، عايش احلى شعور حي مغروم وجودك، انسى الدنيا وضيع كل شي ابيع على مودك. تدري تدري تدري ما حبيت بعمري، بس انت اللي ردته واللي شاغل فكري. أقرب من ظلي صورة وصوت أحبك موت وغلطك يا بعد أهلي، بس انت اللي ردت واللي شاغل فكري. يا الأقرب من ظلي صورة وصوت أحبك موت وغلطك يا بعد أهلي. حصريا على موقع DJKimo.com.